بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند شبهة أثارها المشركون تتعلق بأن الكفار الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وكانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث. أما اليوم فهؤلاء المعارضون من الصوفية والمشركين والروافض يقولون ويزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأنهم يصدقون بالبعث وإلى غيره. فرد عليهم الإمام المجدد رحمه الله من عدة أوجه، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أربعة أوجه. ننتقل إلى الجواب الخامس. قال بعد ذلك: ويقال، هو إذا أراد أن يبتدئ الجواب يقول رحمه الله ويقال، فهذا خامس جواب. قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. الجواب الخامس أيضا يتعلق بأولئك الفاطميين، يتعلق بأولئك الفاطميين والعبيديين، يقال لهم الفاطميين ويقال العبيديين. هؤلاء كانوا يظهرون الشعائر كما ذكر المؤلف، يصلون الجمع، يصلون الجماعات، يظهرون الإسلام، لكن كان عندهم أشياء، هذه الأشياء تحكم عليهم بالكفر والردة. هؤلاء ظهروا بعد القرن الرابع وحكموا كما ذكر المؤلف المغرب ومصر، حكموا نحو من قرنين وثمانين سنة، يعني قرابة الثلاثة القرون كما ذكر ذلك المؤرخون. وكان هؤلاء ادعوا أنهم أهل إسلام وأنهم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، فتسموا بالفاطميين نسبة إلى فاطمة، وهم أدعياء كذابون أهل كفر وشرك. ولهذا ذكر العلماء أن هؤلاء كذبوا في نسبهم بل حتى في دينهم، فإن لهم أمورا كثيرة فيها من الشرك والبلاء، بل كانوا بلاء على المسلمين، وكانوا يتحالفون مع القرامطة الباطنية الذين هم الإسماعيلية والنصيرية وكذلك المحمرة وأمثالهم من الكفار من أهل النفاق، يظهرون الإسلام وفي حقيقتهم أهل نفاق وكفر. فلهذا كتب العلماء في حقيقتهم وبينوا حالهم، بل قالوا إن أقوالهم هي قول المجوس والفلاسفة، وكتبوا كتبا دعوا إلى هذه المذاهب، أعني هؤلاء الفاطميون. فكانوا يكذبون في نسبهم وفي إيمانهم، بل هم أقرب إلى الزندقة والنفاق، بل ومعادات الإسلام والمسلمين، بل ومعادات نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أن هؤلاء من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أشد الناس على دينه؟ لهذا لا يعرف في بني هاشم من كان يحارب الإسلام ويعادي الإسلام، أي من الخلفاء الذين تولوا من بني العباس وغيرهم، ولا حتى في بني أمية، ما كانوا يعادون الإسلام أو كانوا يحاربون الإسلام، بل كثير منهم فتح البلاد والعباد وكانوا يعادون الكفار. أما هؤلاء العبيديون ويقال لهم بنو عبيد القداح ويقال لهم الفاطميين، هؤلاء بلاء وشر وغواية على الإسلام والمسلمين، قاتلهم الله. فالإمام المجدد يقول هؤلاء أظهروا شيئا من الشريعة، لكن أجمع العلماء على كفرهم، أجمع العلماء على كفرهم. فهل يقال لأنهم يصلون ويظهرون شيئا من الشريعة ويصلون الجمعة والجماعة، بل وفي الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يقال أننا لا نكفرهم؟ بل هم كفار بإجماع العلماء، لم يختلف العلماء في ذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، بل هو نفسه رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب كما في كتاب الدرر السنية ذكر قصة بني عبيد القداح، وأنهم ظهروا على رأس المئة الثالثة وادعوا أنهم من آل البيت وأنهم من ذرية فاطمة وأنهم يتظاهرون بالجهاد وبالطاعة، فاغتر بهم من اغتر من أهل المغرب، وصارت لهم دولة كبيرة في المغرب، وملكوا مصر والشام، وتظاهروا بأنهم يدعون إلى شريعة الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة، بل وأظهروا أنهم يريدون قضاة مسلمين ومفتين مسلمين، كل ذلك كان نفاقا. لهذا ذكر نفسه المؤلف محمد بن عبد الوهاب أن أهل العلم أجمعوا على أنهم كفار وأن دارهم دار حرب، حتى وإن أظهروا هذه الشعائر في مصر وفي الشام. فبين رحمه الله كما في الدرر السنية أن بعض العلماء كانوا يقولون لو أن معي 10 أسهم لرميت بواحد النصارى المحاربين ورميت بتسعة بني عبيد، يعني الفاطميين بني القداح قاتلهم الله. ولهذا في زمن السلطان محمود بن زنكي هو الذي تولى أمرهم وأرسل لهم جيشا عظيما فأخذ مصر من أيديهم وجاهدهم، فرج الله على المسلمين وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. ولهذا قالوا إن ابن الجوزي في ذلك الزمن ألف كتابا سماه النصر على أهل مصر، وقصد بذلك ما صنعه السلطان محمود بن زنكي في أولئك العبيديين. إذن هذا هو الجواب الخامس يتعلق ببني عبيد القداح الذين زعموا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون إلى الإسلام، وهم منافقون زنادقة أجمع العلماء على كفرهم. قال رحمه الله ويقال أيضا، هذا الذي هو يقال هو الجواب السادس. قال ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، باب حكم المرتد. فشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب يقول لهم أليس الفقهاء قد عقدوا بابا في كتبهم، سواء كان في كتب العقائد أو كان ذلك في كتب الفقه، يتعلق بحكم المرتد وأحكام الردة، فلماذا عقدوا هذا الباب؟ حتى يبينوا أن المسلم قد يقول كلمة أو يفعل فعلا أو أنه يعتقد اعتقادا، سواء كان ذاك بالقول أو بالفعل أو الاعتقاد، فيخرج من دائرة الإسلام ويرتد عن دينه. يعني لا يشترط وليس الكفر محصورا بما يتعلق بالبعث وتكذيب الرسل فقط، بل أمور الردة كثيرة، لهذا عقدوا أبوابا. فعرف المؤلف المرتد فقال وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، هذا تعريف المرتد. ونستفيد من هذا التعريف شروطا، فلا يقال للمرتد مرتدا إلا بهذه الشروط. وقبل أن نذكر الشروط لا بد أن نعلم أن الردة ما من مذهب من المذاهب الأربعة والفقهاء إلا وستجد له تعريفا في تعريف الردة. أما بالنسبة لمعناها اللغوي فالردة هي الرجوع عن الشيء، رد يرد ردا وردة، كل ذلك بمعنى الرجوع عن الشيء، وتأتي بمعنى التحول عن الشيء. وأما عند العلماء وفي اصطلاح الفقهاء فيقولون الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان، وطائفة تقول بل الردة كفر بعد إسلام، ومنهم من يقول هو قطع الإسلام بنية أو بقول كفر أو بفعل، سواء كان استهزاء أو كان عنادا أو اعتقادا. وطائفة تذكر كما ذكر الإمام المجدد هنا كما بين أيدينا في كشف الشبهات، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وطائفة من الحنابلة، لأن المؤلف حنبلي كما هو معروف. عندما عرفوا الردة قالوا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. إذن الردة لا تكون فقط بمجرد الاعتقاد، قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. والمؤلف عندما عرفها قال المسلم، إذن هذا أول شرط من شروط الردة، لا يقال للمرتد مرتدا إلا إذا كان مسلما. أما الكافر إذا تلفظ بالكفر لا يقال عنه مرتد، ولا ينطبق عليه حكم المرتد، وهذا شيء متفق عليه، لأنه هو كافر فسيرتد من ماذا إلى ماذا، لكن المرتد هو الذي كان مسلما. ثانيا من شروط الردة أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا تصح ردته لأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف. ولهذا باتفاق الفقهاء، وهو محل إجماع بين العلماء، أن المجنون لا تصح ردته، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله وابن قدامة، وكذلك ممن نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك من الشروط أن يكون مختارا، قد يرتد المسلم وهو مكره، فهذا المكره لا يجوز لنا أن نحكم بردته. الله يقول في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا إنما ارتد لأنه مكره. إذن الردة معناها أن يأتي مسلم فيقطع الإسلام بكفر، فيقول قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا، وهو عاقل ليس مجنونا، وهو مختار ليس مكرها. إذا قال الردة بالقول كأن يستهزئ بلسانه، والعياذ بالله، يستهزئ بالله أو بدينه أو برسله عليهم الصلاة والسلام، أو أن يرتد بفعله مثل الساحر الذي يسحر الناس ويطيع الشياطين فيتقرب إليهم فيسجد لهم ويذبح لهم حتى يكون ساحرا، فهذه ردة. أو أن يرتد باعتقاده، كأن يعتقد بغض النبي عليه الصلاة والسلام، أو ينكر البعث، أو أن يعتقد إباحة الزنا وشرب الخمر، أو أن يعتقد شيئا يتعلق بالاعتقاد، كأن يعتقد أن الله له شريك والعياذ بالله، أو ينكر أمرا من دين الله من الأشياء التي علمت من الدين بالضرورة. وقد يرتد بالشك، يشك في الجنة والنار، أو يشك في ربوبية الله وألوهيته، أو يشك بالقرآن، أو يشك بالنبوة، كل ذلك من أمور الردة. والمؤلف عليه رحمة الله بعد أن عرف المرتد وبين حاله قال: ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. فضرب رحمه الله أمثلة على أمور الردة، فذكر أن الفقهاء ذكروا أشياء كثيرة. إذا رجعت إلى كتب الفقه في باب المرتد، وستجد هذا الباب في كتاب الحدود، ستجد أنهم ذكروا أشياء كثيرة من فعلها ارتد. يعني مثلا ماذا يقولون؟ لو شك الإنسان في دين الله، كذلك من أجاز أن يصلي إلى غير القبلة، من جحد صفات الله، من استحل محرما من المحرمات كوطئ المحارم والعياذ بالله، من سب الله، من شك في توحيده، من جحد نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أو شك فيها، أو حرف شيئا من القرآن، هكذا أيضا الذي يطعن في الأنبياء وفي القرآن من يعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا، من اتخذ أربابا من دون الله، من سب نبيا، كذلك من كذب بشيء من القرآن ولو كذب بكلمة أو حرف، من استحل بعض المحرمات، كذلك أن تحسن دين المشركين أو أن تظن ظن السوء بالأنبياء، أو تأتي وتقول أن النار ليست بحق، كذلك تأتي وتنكر شيئا من أمور الغيب كالبعث والجنة والنار، كأن تعتقد أن السحرة أولياء الله كما يصنع بعض الجهلة والمغفلين، كما يصنع بعض الجهلة والمغفلون، كذلك من يزعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى وهو ما يسمى بالتناسخ، وهكذا. وهذا من باب ضرب المثال، وإلا فإن الأمثلة كثيرة، ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى باب الردة في كتب الفقه. فالمؤلف ذكر هذا وقال إنهم قد ذكروا أشياء كثيرة، وكل نوع منها يكفر القائل ويحل دمه وماله. ثم ضرب هو نفسه رحمه الله، ضرب مثالا بكلمة قد يقولها الإنسان، كلمة واحدة وهي كفر، كلمة يذكرها لكنه قد يذكرها على وجه المزح وعلى وجه اللعب، فتخرج منه هذه الكلمة فيكفر بالله ويخرج من دائرة الإسلام، لأنه في الحقيقة قالها متعمدا وهو مكلف بالغ عاقل غير مكره تلفظ بها، فيكفر ويخرج من دائرة الإسلام. لأنه قد يقول أنا إنما أردت أن أضحك الناس أو أردت الهزل، لم أكن جادا في ذلك. لا ينفعه إذا كان مكرها أو كان رجلا لا يدري ما يخرج من رأسه كالمجنون، أو رجل تكلم بلغة هو لا يفهمها كالأعجمي لو تكلم بلغة عربية والكلمة هي كفرية لكن في الحقيقة هو لا يدري، إنما قالها أو قلد غيره، فهذا كفر بالإجماع كما في هذه الآية التي بين أيدينا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. لهذا نقل الاتفاق ابن العرب المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، ذكر أن من قال كلمة الكفر ولو كان هازلا فإنه يكفر بلا خلاف بين العلماء، ومثله ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر الاتفاق وأنه لا خلاف بين العلماء أن من ارتد وقال كلمة الكفر خرج من دائرة الإسلام وصار مرتدا، ما دام أنه نطق بكلمة الكفر سواء كان مستهزئا أو غير مستهزئ، لكن بالشروط التي ذكرناها آنفا، أن يكون مكلفا، أن يكون تعمد هذا اللفظ وقاله، وأن تكون هذه اللفظة كفرية والعياذ بالله. ولهذا سيذكر المؤلف الآية بعد ذلك وهي قوله تعالى كما قال: وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء، حكم الله عليهم بالكفر لأنهم تلفظوا وقالوا هذه الكلمة من باب الاستخفاف فخرجوا من دائرة الإسلام وكفروا. فالاستهزاء بآيات الله كفر، والاستهزاء كذلك برسوله عليه الصلاة والسلام كفر. لهذا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما معنى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ ولماذا بماذا اعتذروا؟ هل هم اعتذروا؟ نعم هم اعتذروا، وهذا سبب نزوله ما حصل في غزوة تبوك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا تبوك خرج معه أناس كثر ومنهم منافقون. لكن سيأتي معنا أن هذه الآية في الحقيقة لم تنزل في المنافقين، إنما نزلت في أناس عندهم إيمان. لهذا قال الله في الآية نفسها قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الناس سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القراء، فقالوا كما جاء عند ابن جرير في التفسير وعند ابن أبي حاتم في تفسيره، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا من أصحابه وهم القراء، فتنقصوا النبي عليه الصلاة والسلام وعابوه واستهانوا فالله عز وجل أنزل هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هؤلاء عندهم إيمان، بدليل أن الله عز وجل قال بعد إيمانكم، فصاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يوجد في الآية ولا في اللفظ ما يدل على أنهم منافقون. وهكذا تابعه جمع من العلماء على ذلك، فقالوا في الحقيقة هم عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف، إيمان ضعيف، ففعلوا هذا الأمر المحرم الذي عرفوا أنه محرم لكن لم يكونوا يظنوا أنه كفر، وهو كان كفرا كفروا به. لهذا أرادوا الاعتذار وأننا ما قصدنا وأننا إنما نلعب، كما قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هذه الآيات فيها أن الرجل قد يخرج من دائرة الإسلام بكلمة واحدة يتعمدها فينطقها وهي توجب الكفر، فيكفر ولا ينفعه أن يقول كنت مازحا كنت هازلا كنا نخوض ونلعب، كل ذلك لا ينفعه. لكن قد بينت أنه قد يستثنى بعض الصور، وذكرت أن المكره معذور والمجنون كذلك، وأشرت أيضا إلى من تكلم بكلمة ونطق بها وهو لا يدري معناها، قد تكون كفرا لكن لا يدري، مثل الذي كما أشرت رجل أعجمي تلفظ بكلمة عربية وهي كلمة عربية كفرية لكنه لا يعلم معناها، أو العكس رجل عربي وتلفظ بكلمة أعجمية ومعناها كفر وهو لا يدري معناها، فهذا لا يحكم بكفره. لماذا لا يحكم بكفره؟ لا يؤاخذ بذلك لأنه لا يدري، وهذا شيء متفق عليه أيضا. فإن ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى ذكر أن الأمة لم تختلف لو أن مسلما نطق بلفظ وهو لا يدري معناه وكان هذا المعنى كفرا، بل لو كان قذفا أو طلاقا فلا يؤاخذ به لأنه لا يدري معناه. والله عز وجل في القرآن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، وفي الحديث القدسي قال قد فعلت. عندما قرأت هذه الآيات كما في صحيح مسلم قال الله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فقال قد فعلت. فقوله قد فعلت هذا من الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ومعروف أن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجة. وهذا من الخطأ أن يقول كلمة لا يدري معناها حتى لو كانت كفرا فإنه لا يكفر بها. إذن هذا هو الجواب. الجواب السادس يتعلق بباب حكم المرتد، ثم أشار إشارة رحمه الله إلى ما يتعلق بأن الإنسان قد يقول كلمة فيخرج من دائرة الإسلام، وهذا قد يكون جوابا سابعا، لأن هذه الآية التي ذكرها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قد يقول قائل هذه نزلت في من؟ لأننا عرفنا أن الآية التي تليها قل أبالله وآياته ورسوله نزلت في أولئك الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. لكن هذه التي قبلها، هذه التي قبلها وهي كلا الآيتين في سورة التوبة، لكن هذه الآية نزلت في من؟ في الحقيقة اختلف المفسرون في هذه الآية، وهي قول الله عز وجل يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. طائفة من أهل العلم ترى أنها نزلت في رجل يقال له الجلاس ابن سويد، قالوا أن هذا الرجل أيضا حصل منه شيء من السخرية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن من طريق ابن إسحاق عن الزهري يرويه عن ابن كعب بن مالك، يرويه عن كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تكلم عن توبته ذكر أيضا أن القرآن قد نزل وفيه ذكر المنافقين، فجاء هذا الرجل الذي هو الجلاس فقال لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن أشر من الحمير، هكذا قالها، فسمعها رجل من الصحابة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، ثم جاء الجلاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فحلف بأنه ما قال، وقال هذا الرجل الذي هو عمير بن سعد بل والله قالها يا رسول الله، والجلاس يحلف أنه ما قال وأن هذا كذب عليه، فأنزل الله قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وورد هذا الحديث كذلك من طريق ابن عباس، وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن، أن الجلاس أيضا تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات ثم قال العبارة نفسها، لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن أشر من الحمير، فرفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ما قال، فأنزل الله عليه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. لكن نجد أن أهل العلم وأهل السير ومنهم كذلك ممن كتب في تراجم الصحابة كالحافظ ابن حجر ذكروا أن الجلاس ابن سويد قد تاب إلى الله عز وجل توبة حسنة ورجع عن هذا كله. لهذا نجد أن الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة ترجم له وقال كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا دليله ما جاء عند ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس، فبعد أن ذكر ما ذكر ونزول الآية ثم قال فزعموا أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير. إذن هذا قول أنها نزلت هذه الآية في الجلاس قال هذه الكلمة لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن أشر من الحمير، والقول الثاني أن هذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في زمنه، لأنه قال في النبي عليه الصلاة والسلام ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال كلمته وهي فيها من السخرية والاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام وهي كلمة كفر، فكفر هذا الرجل وهو منافق في الحقيقة لكنه لم يكن يظهر نفاقه. وهناك قول ثالث في المسألة وهو ما استظهره الحافظ ابن جرير أبو جعفر الطبري، ذكر في تفسيره بعد أن ساق هذه الأقوال أن الصواب أن الله عز وجل أخبر عن المنافقين، يعني هذه الآية تنزل وتذكر صفات المنافقين الذين يحلفون بالله ما قالوا وهم قد قالوا مع أنهم يظهرون الإسلام وكفروا بعد إسلامهم ويبطنون النفاق. ولهذا الحافظ ابن جرير قال هذه الآية في صفات المنافقين يحلفون بالله كذبا على كلمة الكفر التي تكلموا بها أنهم ما قالوها وهم قالوها. إذن هذه الآية عامة. والآية التي تليها علق عليها المؤلف فقال، أعني بالآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال المؤلف فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، وقد ذكرنا حديثهم وهو من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأن هذا في غزوة تبوك وقالوه في مجلس من المجالس، طعنوا فيهم بأنهم أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، فدافع عنهم أحد الصحابة وقال كذبتم أو كذبت ولكنك منافق لأخبرن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن بهذه الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر ويقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، حتى قال عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحقب ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحجارة تنكبه. يعني كان يريد أن يعتذر، فيسعى ويضع يده على الناقة ويقول: يا رسول الله، كنا نلعب ونمزح. فالمؤلف عليه رحمة الله يقول: فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، يعني من أنفع ما في هذا الكتاب، كتاب كشف الشبهات، هذا الجواب عن هذه الشبهات وعن هذه الشبهة بعينها، أن أناسا كان عندهم من الإيمان قالوا كلمة واحدة وكفروا وخرجوا من دائرة الإسلام، مع أنهم مع رسول الله في الجهاد، إذن هم يجاهدون ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، فقالوا هذه الكلمة فخرجوا من دائرة الإسلام، وكما قال شيخ الإسلام هم مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف، فكفروا بعد إيمانهم بسبب السخرية. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك، وهو في الحقيقة جواب أخير على هذه الشبهة، قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. هذه الشبهة جاوب عنها المؤلف بجواب ثامن، وهو يتعلق بحديث ذات أنواط وقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي الحقيقة هذا الجواب الثامن يحتاج إلى بسط، والوقت عندنا ضيق، ونكتفي بذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.